فيما بين نقطتين. النقطة الأولى أن أمثلة السويد وغيرها أن الفساد في المجتمع، الانحلال الأخلاقي الموجود في المجتمع ليس مبرر أننا أنحاز. هذا واحد. اثنين، حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن إذا صار كلب أبيض لا يضره شيء بعدين أبدا. طيب أنت كيف توفق فيما بين الثنتين؟ طيب أنا قلبي أبيض، ما يضرني أن أعيش أنا في مجتمع في اختلاط في إباحية في فساد، أعيش فيما بينهم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول إيش؟ أن تخالط الناس وتصبر على أذاهم خير من أن تخالط. يا أخي هذه نقطة، هذه النقطة مهمة. المشكلة زي ما تفضلت، يعني بعض الشباب الآن تقول له مثلا، يعني سأتوسع معك في الأمثلة ما دام الوقت معنا، تقول له يا أخي ليش تدخن؟ الدخان حرام. قال يا شيخ كل الشباب يدخنون، وإذا كل الشباب دخنوا تدخن يا بنتي ليش تلبسين هذه العباءة المتبرجة، عباءة يعني ضيقة وضعها سيء. تقول يا شيخ خلاص كل البنات يلبسونها، وإذا كل البنات لبسوها تلبسينها. إذا كانت المسألة باتباع الأكثر، الله تعالى يقول وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين ولكن أكثرهم لا يعلمون ولكن أكثرهم لا يعقلون ولكن أكثر الناس لا يؤمنون. إذا المسألة بالأكثر، ترى في عندنا ملايين يلبسون صلبان أيضا، أكفري بالله والبس صليبا. في الصين أكثر من 900 مليون يعبدون بوذا. إذا المسألة بالكثرة أعبدي مثلهم. عندنا في الهند أكثر من 900 مليون يعبدون البقر. ما قالت لك في الصين وفي الهند، قالت لك في مجتمعنا. عفوا أنا أقصد نحن في بيئتنا. أنا أقرر قاعدة، إذا المسألة بالكثرة، إذا المسألة اللي يفعله أكثر الناس أنا أفعله، إذا ترى في ناس أيضا يفعلون عبادات معينة افعليها. إذا القضية كذا، أو الشاب تقول لماذا تسبل إزارك، لماذا تحلق لها، ليش تكلم البنات، لماذا نغمة جوالك موسيقية، إيش كل النغمات، كل الشباب كذا. مسألة يا أخي إن أحسن الناس وأحسنت وإن أساء وأسأت، هذه حذر منها النبي عليه الصلاة والسلام، وقال لا يكون أحدكم إمعة، يقول إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء وأسأت، ولكن وطنوا أنفسكم. خلك رجل يا أخي بطل، وكوني بطلة أنت شجاعة يا أخي. الإنسان الناجح هو الذي يستطيع أن لا يجرفه التيار، أن يسبح ضد التيار وينجح ويصل إلى ما يريد. أما الإنسان اللي واقف التيار مرة ذهبه يمين مرة ذهبه يسار، مرة التيار خذه وضربه في الأرض مرة رفعه في السماء، دون أن يكون له رأي، دون أن يكون له قاعدة، دون أن يكون له مبادئ، دون أن يكون له ضوابط يسير عليها، دون أن يكون له دين يا أخي الكريم يحكمه. هذا يا أخي مثل ما قال الله تعالى عن الأنعام، الآن لو تأخذ لك عفوا يعني بقرة وتضع أمامها برسيم أخضر أكلت، بعدين وضعت أمامها شعير أكلت، أحضرت رز وضعت أمامها أكلت، ما تفرق، ما راح تقول لك والله بالله عطني المنيو قائمة الطعام وخلني أختار الأشياء اللي أريدها، إنهم إلا كالأنعام بل هم ضلوا سبيل. كما قال سبحانه أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون. يا ربي طيب كيف عندهم سمع وعندهم عقل؟ صحيح، لكن ما يسمعون الكلام اللي ينفعهم ولا يسمعون الشيء الذي، ولا يفكرون بعقولهم بالأشياء التي تفيدهم. أم تحسبوا أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إنهم إلا كالأنعام ثم قال بل هم أضل سبيلا. فهذه قاعدة، مسألة يا جماعة، وأنا أكرر الكلام إلى إخواني وأخواتي جميعا الذين معنا وأبنائي وبناتي، مسألة إن أحسن الناس أحسنت وإن أساء وأسأت، هذه لن تعذرك عند الله تعالى. رب العالمين سيسأل يوم القيامة سؤالا واحدا، ويوم يناديهم ماذا أجبتم المرسلين. سيسألك الله ماذا أجبت المرسلين. الله يجزيك خير. نتلقى اتصال بس شيخ. تفضل الأخت مشاعل. السلام عليكم. أنو السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. تفضل أختي. تفضل أختي مشاعل. تفضلي. الاتصال قطع. طيب إذا دعني أكمل قليل. طيب. هذه القاعدة مهمة. شوف الكفار الذين كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام في أوائل الدعوة، من أسباب كفرهم أنهم هكذا يقولون كل الناس على شيء فنحن نريد أن نفعله. بمعنى أن بعضهم كان يأتي إلى النبي عليه الصلاة والسلام ويقول يا محمد معقول كل قومك على خطأ وأنت على صح؟ إيه نعم أنا على صح وكل قومي على خطأ. كل هالآلاف اللي حولك في مكة وكل هالكون على خطأ وأنت بس على صح؟ نعم أنا على صح وثبت. لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في شمالي على أن أترك هذا الدين ما تركته حتى يظهره الله أو تنفرد هذه السالفة أو يقطع الرأسي. طيب شيخ إيش يقول لك؟ يقول لك الأيام شيخ أنت تتكلم الآن عن النبي صلى الله عليه وسلم في مجتمع كافر، إحنا مجتمع مسلم، والبنات أنت تقول عن العباية سواء المخصرة أو المخبقة أو غيرها من المزينة. طيب والله أنا في قلبي كلمتي ودي أقولها على العبايات. الآن أنا أسألك سؤال، الله عز وجل لماذا أمر بلبس العباءة عموما أو العباءة أو الخمار أو الشيء الذي يغطي، لماذا؟ أجابك جاوبني. للستر. للستر ممتاز، يعني لتستر المرأة زينتها زي. صح؟ يعني اسأل أنا نسأل جميع الإخوة والأخوات الذين معنا، لماذا أمر الله بلبس العباءة؟ اسأل أصغر واحد، ليش يا بابا ماما تلبس عباية؟ قال حتى ما يراها الرجال، لتستر زينتها. طيب يا أخي، إذا كانت العباءة في نفسها زينة، إيش الفائدة منها؟ إذا كانت العباءة في نفسها زينة. في إحدى المرات دخلت إلى سوق قديم، هذا السوق في مكان منزوي، ويعني ويبدو لي أن أيضا لا يتابع الموضات الجديدة. فدخلت ورأيت محل مكتوب عليه العباءات، فدخلت إليه، لاحظ أن السوق قديم وسوق لا يتابع الموضات، يعني ربما أن العباءات التي عنده قد مضى عليها أكثر من 6 أشهر 7 أشهر، ذهب موديلها، يعني في موديلات جديدة. فلما دخلت، والله أني ظننت أني دخلت إلى محل جلابيات، تعرف الجلابيات هذه المزركشة، ظننت أني محل جلابيات، يعني سود وأنواع أخرى، ألوان أخرى. جئت أنظر، العباءات المعلقة إلا هذه ضيقة من هنا وكلها مزركشة، وهذه منقشة، وهذه صايرة الزري جاي من فوق، حتى أني ظنيتها عباءات تبع رجال، ظنيتها مشلح، بغيت أخذ واحدة أخطب به الجمعة، قلت والله يمكن هذه حق رجال. وتعجبت من هذا، فقلت للأخ، قلت عندك آخر موديل؟ قال يا أخي إحنا أصلا السوق هذا ضعيف، ما جبنا الموديلات الجديدة. قلت يعني في موديلات بعد هذه؟ قال نعم. قلت إذن هذه الآن إيش؟ قال هذه كلها عبايات. قلت الآن هذه عباية، هذه بالله فعلا حقيقة عباية، يعني مزركشة ومزينة ومنقشة. فقلت طيب لماذا تحضرون هذه الأنواع؟ قال يا أخي هذا الطلب على هذه العباءات، لا يطلبون غيرها. فأنا أقول حقيقة، المرأة التي تلبس هذه العباءة يحتاج أن تلبس عباءة أخرى فوقها تستر زينتها، حقيقة. هذا أمر. الأمر الثاني، حتى التي لا تلبس عباءة، يعني سر الآن في بعض بلاد المسلمين ولا أريد أن أسمي، بالله عليك بماذا تفسر الفتاة التي تضع حجابا على رأسها وتلبس الفنيلة استريتش والبنطلون استريتش؟ هذه إيش معناها يعني؟ هذا حجاب شرعي؟ يا أخي نلعب على بعض، إحنا نأخذ الدين على ما نريد. نخلي التعليق على العباءة بعد ما نأخذ اتصال أبو يوسف. تفضل أخو أبو يوسف. السلام عليكم أبو يوسف. ألو. السلام عليكم. السلام ورحمة الله. كيف حال الشيخ أحمد؟ حياك الله أخي الحبيب، تفضل. صراحة المسي الشيخ من فضلنا حبيبنا الله أحمد العريفي، الله يجزاه، أسأل الله أن يحرم وجهك النار. آمين وإياك يا رب العالمين. والله الشيخ أحمد، العفة والمشكلة الآن نشوف الآن بالأصوات، يعني أداءات ومزركشة، وصراحة يعني يميت من الجبين صراحة على كلام الشيخ أحمد العريفي. والموضوع الثاني إنه يعني تلاحظ يعني الأبو والأم يعني يشوفون يعني بنات يلبسون، وعادي يعني بالأسواق تنصح الأبو. يعني قبل من 3 أيام كنت أنا في سوق أحد الأسواق وكلمت واحد، قلت يا شيخ يعني، قال والله يا أخي أنا إيش تبيني أسوي؟ هذه بنتي وأنا حر فيها، يعني يقول لك كذا، وإيش تبي تقول يعني؟ المطر إنك تسكت وشك والله يعني، يعني مصيبة صراحة، مصيبة أعظم كبيرة يعني. ما المسؤولية كلها الحين تقف على الأم والأب صراحة. سبقت يا أبو يوسف. وأتمنى التوفيق صراحة الشيخ أحمد. الله يخليك، الله يبارك فيك. شيء كبير كبير صراحة، يعني في خلق وأداب، عسى الله يوفقك يا رب. أتمنىك التوفيق يا شيخ. وأنا الله يحفظك، الله يحفظك يا أبو، حياك الله خير. الله يجزاك خير. تعليقا أو تعقيبا على كلام أبو يوسف، الشيخ أبو يوسف يقول أن بعض الآباء لما يتكلمهم يقول لك كيفي، احنا نقول لا، بعض الآباء يعني يقول كيفي هذا قليل، لكن الأكثرية اللي يقول لك يعني حالها حال الناس، اللي هي النقطة اللي ناقشناها قبل قليل، يعني واحد خلت ايش حياته، أو تفا صغيرة، واحد من الإخوان صغيرة ايش بعضهن والله على 14 و15، 14 و15 شيخ في موازين صغيرة. يا أخي الكريم، أنا لا أتكلم عن مسألة موازين الناس، أنا أتكلم عن موازين شرعية. البنت قد برز منها ما برز مما يدل على أنها امرأة. نعم. عائشة تقول إذا بلغت البنت 9 سنين فهي امرأة، زين، يعني وهذا الحديث في البخاري، 9 سنين خلاص تعتبر. يا شيخ هذه لو زوجها من 14 جابت 4 بزران 5 بزران قبل توصل 20. فمسألة أنه يقول توه صغيرة، يعني لا يزال الطفل في أو الولد في عين أبيه يبقى صغيرا حتى لو وصل عمره إلى 40 و50. صدقت. أنا أقطع عليك كثيرا لكن أحيانا أخشى أن أنسى بعض النقاط. تعقيبا على كلام أخي أبي يوسف، وأشكره جزاه الله خير على اتصاله ومشاركته، أحيانا نحن أحمد نترك الإنكار على بعض الناس خشية من أن لا يقبلوا منا. يعني مثلا أنا هو يقول أني أنا كلمت الأب وقال الأب يا أخي ما هو بشغلك فرضا يعني، ولا حالها حال الناس أو نحو ذلك، هذا الأب الذي يقول هذا الكلام ويرد نصيحتك 100%، خله يرد نصيحتي 100%، غدا لما يمر به واحد ثاني وينكر عليه أيضا سيرد النصيحة 90%، سيمر به ثالث وينكر عليه سيرد النصيحة 80%، وتبدأ نسبة القبول للنصيحة تزداد عنده. لذلك سبحان الله، شوف رب العالمين أمر بإنكار المنكر حتى لو لم يقبل الذي أمامك. ليش؟ لأن كثر الطرق يفك اللحام. وكذلك أنا لما يقول لي إنسان فرضا، أفرض أني أنا معجب بلون هذا البشت مثلا، فاتصل علي واحد قال أبو عبد الرحمن لون بشتك غير مناسب، وأنا مقتنع 100%، أقول لا حلو بس أنت ما عندك ذوق. ثم جاءتني رسالة ثانية، شيخ لون البشت غير مناسب، بدأت قناعتي تهتز. بعد 10 أو 15 رسالة احتمال ألا ألبسه مرة أخرى، اقتنعت. أنا بأخذ الشيخ يا أخي حلالك الله يحفظك. كذلك من إنكار المنكرات، يعني أنا أذكر الشيخ سفر الحوالي الله يحفظه ويوفقه مرة ذكر مثالا جميلا عن مثل هذا الأمر، وهذا يا جماعة أيضا مهم في كيفية تغيير هذه المنكرات حتى نحن لا نيأس. أحيانا بعضهم يقول يا شيخ هذه البنات، هذه الفتاة متبرجة وهذا الشاب مبتلى أصلا بمخاطبة الفتيات وإقامة العلاقات واللعب بأعراضهن، لا يمكن يقبلون. أقول يا أخي أنت ألقي الحجر والله تعالى يحرك الماء. أذكر الشيخ صفر ذكر مثالا جميلا، يقول الشيخ وقد ألقى محاضرة في إحدى الأيام في جامعة أم القرى، وكان أمامه قرابة 5000 طالب معظمهم في كليات الشريعة وأصول الدين والقضاء، فقال تكلم عن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ثم قال لهم قال الآن أنتم كلكم أمامي ما شاء الله تدرسون شريعة وأصول دين، يعني طلبة مسلمون بصرف النظر هل أنتم متمسكون أم لا. قالوا نعم. قال طيب كم يوجد طالب في الجامعة؟ قالوا قرابة 15,000 أو 10,000. قال أمام بوابة الجامعة يوجد بقالة يبيع فيها دخان سجائر. قالوا صحيح. قال كم طالب عادة جرت العادة أن يخرج ويمر بهذه البقالة ويشتري شيئا، يعني يشتري خبز يشتري لبن يشتري أي شيء. قال يعني قرابة 2,000 طالب 3,000 طالب كل يوم بحكم أنها أمام الجامعة يأخذ الخبز ويذهب إلى أهله. فقال الشيخ لو كل واحد منكم وهو يأخذ بضاعته، أنا أخذت خبز وأنا أضعه في الكيس، قلت الدخان حرام الله يهديك ومشيت، الثاني أخذ عصير وحطه في الكيس وحاسب قال أعوذ بالله تبيع دخان ومشى، بس إنكار ألقي كلمة. يقول بعد شهر واحد سيحصل بهذا البائع أحد شيئين، إما سيبطل بيع الدخان أو سينجم. صحيح؟ ذاك الله خير. لكن قبل لا أحد يجن بس خلنا نأخذ اتصال من الأخت أم البراء. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك يا شيخ. ارفعي صوتك أختي أم البراء ما نسمعك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضرتك وأهلا بالشيخ محمد العريفي. حياك الله تفضلي. والله أنا لي مداخلة بس بسيطة إن شاء الله بس ست نقاط يعني. تفضلي. يعني أنا بقول مثلا إن أنا تعرضت قبل كده لموقع زواج إسلامي هو على الإنترنت. طبعا في البداية أنا عرفت إن هو يجوز يعني من كثير من المواقع الإسلامية. بعد كده لقيت إن الواحد لما بيخش في الموضوع ده بيلاقي فعلا في اختلاط وفي كلام، يعني ممكن الواحد يبقى في الأول بيتقي الله وكان ده، بس ممكن تلاقي الشيطان يعني بيحاول إن هو يكبر الموضوع يعني. في حاجة كمان إن في مثلا لو حد عنده خادمة في البيت فممكن هو سبحان الله يحصل برضو اختلاط ودين موضوع العفاف ده شوية. برضو إن المرأة حتى لو هي تلبس نقاب وملتزمة كل حاجة، بس كل هي تمشي في الشارع تركب مواصلات مختلطة، الحاجات دي فعلا بتكون العفاف يعني بتكون الحياة الخاجة من عندها مش زي ما أبدا تبقى عارف في البيت الحقيقة يعني. كمان إن في مثلا يعني قنوات إسلامية ما شاء الله يعني على خير أحسبها كذلك يعني، ولكن بيبقى تحت في الشريط اللي هو اللي بيكتب في الكلام دوت مثلا واحد اسمه مثلا يعني فلان الفلاني يقول يا جماعة دعولي، واحدة تانية تقوم رد عليه يقول ربنا يبارك لك ربنا يحفظك، فهو كمان ايه يقوم ردد عليها بعدين هو يرد وهكذا. بيحصل بقى ان المفروض اصلا هما ده ملتزم ودي ملتزمة، لكن كتر الكلام ده بيعلق يعني كل واحد بيتعلق هو بعشات او فهم بيبقى فيه تعلق. فزعما وبرضو للأسف يعني ان فيه اخوات مثلا بيبقوا يتفرجوا على البرنامج الإسلامي ومثلا هيتفرجوا على البرنامج هيستفيدوا إن شاء الله من الشيخ وكل حاجة، لكن ما بيحصلش غض بصر. ده برضو بعد كده مثلا البنات بيخلص ويرجع ما شاء الله شوف فلان ده شكله عامل ازاي وصاحبتها تقول اه ما شاء الله يعني الفضل فعلا بيروح. فاحنا عشان نعالج حاجه زي كده لازم لها يعني لازم لها علم يعني ان شاء الله خير يا مبارا بس كفيت علينا ما نقدر نجمع الحين. الله يحفظك يبارك فيك جزاك الله خير جزاك الله خير. شيخ طرحت يعني بعض النقاط وايد حلوه مفاصل في موضوعنا او بالاحرى اختصرت علي بعض الاسئله اللي بوصلها للشيخ محمد. المساله الاولى ان طبيعه المجتمعات المختلطه اصلا يعني تركب مواصلات وتطلع وتروح والجامعات مختلطه وكذا هاي اشياء تجرح العفاف لا اراديا او لا شعوريا. هذا واحد. اثنين اليوم الضروره لوجود الخادم او الخادمه في البيت يجرح شيء من العفاف سواء عند الرجل إذا كان في خادمة أو عند المرأة إذا في خادم. ثلاثة مواقع إسلامية وشات إسلامي لكن قاعد يصير حوارات ما بين أولاد وبنات أو رجال ونساء هاي أمر أيضا يعني يجرح في موضوع العفاف. يعني كيف يتصرف الإنسان في إطار كل هذا الجمع من يعني أخاف أقول شياطين مبطنة أو مزينة بزينة إسلامية أو شياطين أصبحت مجبرين على الحياة والعيش فيها أو كيف نتعامل معها كيف نتصرف؟ والله يا أخي أنا أشكر الأخت زار الله خير أيضا على حماسها وعلى النقاط الجميلة التي جمعتها فعلا يعني واضح أنها متصلة وهي مرتبة الكلام الذي تريد أن تقوله فعسى الله لا يحرمها الأجر والثواب. آمين يا رب. النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يأتيكم زمان إلا كان الذي بعده شر من حتى تلقوا ربكم عز وجل. وجود المنكرات وكثرة المنكرات ليس مبررا لنا للوقوع فيها لكنه طريق لنا لاكتساب الأجر لأنه كلما ازدادت الفتنة على المرء وازدادت المنكرات واستطاع أن يمنع نفسه منها يكون أجره أعظم. لذلك يوسف عليه السلام لما تمكن من المنكر ولم يقع فيه أجره أعظم من الشاب الذي اتصلت به فتاة وقالت تعالى افعل بالفاحشة مثلا. يوسف تيسرت أمامه. ويقول ابن الجوزي لما ذكر قصة يوسف ولعل ذا الله يسر نقف على بعض اللطائف فيها يقول هنا تظهر العبودية لله لا في صلاة ركعتين. يقول عبودية لله هي لما تعرض أمامك فتنة وتمسك نفسك منها هذه العبودية الحقيقية أن تترك ملذاتك لأجل مراد الله أن تطع على شهوتك لأجل الله هنا العبودية لله ليس والله العبودية لله فقط والله صلينا ركعتين والله صمنا يوم الاثنين والله تصدقنا بكذا من المال. هذه مسألة. المسألة الثانية وجود المنكرات في المجتمع حقيقة التي تخاطب الشهوة بمعنى أنك تجد كثيرا من الأشياء التي في المجتمع بدلا أن تخاطب الجزء العلوي من الإنسان تخاطب الجزء السفلي منه. حتى كثير من هذه القنوات التي يعني الناس وتجذب الناس إليها عبر مخاطبة ما يشترك فيه الإنسان والبهيمة وهو الجنس. لذلك تجد أن يعني ربما حتى البعير لو لم تحضر معه ناقة في مثل مكانه لاضطرب عليك أمره وذلك لأنه يحتاج إلى الوطء. فما بالك يعني لكنه لا يمكن للبعير أن يلقي محاضرة أو أن يفهم شيئا أو أن يخترع شيئا. فالإنسان الذي لا يستعمل إلا شهوته هذا كما قال الله سبحانه وتعالى إنهم إلا كلام عن بل هم أضلوا سبيلا. هذه مسألة ثانية. المسألة الثالثة وجود المنكرات الآن في كل مكان بمعنى وجود المنكرات في الجامعة وجودها في الشارع وجودها في التاكسي وجودها في الأتوبيس إلى غير ذلك. هذا إذا الإنسان منع نفسه من الوقوع في المنكر بناء على هذا الاختلاط يعني غض بصره فرضا وعف نفسه عن لمس النساء عن إقامة العلاقات المحرمة معهن إلى غير ذلك إذا الإنسان استطاع أن يمنع نفسه بلا شك أن أجره أعظم ممن لم يتعرض لهذه المنكرات. لذلك أنا أقول الإنسان الذي يتمسك بالدين في البلاد التي فيها نوع تحرر أجره أعظم من الإنسان الذي يتمسك بالدين في البلاد التي ربما ليس فيها تحرر ولو أراد أن يغض بصره يغض بصره عن إيش ما هم كل النساء متغطيات. لكن ذاك الذي أمامه المنكر واستطاع أن يحصل عليه وأن يقارفه ومع ذلك ابتعد بنفسه عنه وغض بصره عنه بلا شك أن أجره أعظم. جميل. خلنا نأخذ اتصال أختنا أم محمد. أخت أم محمد السلام عليكم. تفضل أختي محمد. لو سمحت أنا عندي تعليق بس على موضوع ضحايا وضيئة. تفضلي. لو سمحت أنا تعرفت على شاب على بلوتوت انقطع الاتصال. طيب نعود شيخنا بس لهذا الموضوع يعني مثل ما أنا أعني أحمد أعني وجود المنكرات في المجتمع ينبغي أن تكون طريقا لنا لاكتساب الأجر الأعظم أنا هاي النقطة اللي بقولها لنا للفساد هذا يعني لما تتأجج الشهوة كبحها معناها أجر وجنة بلا شك بلا شك بلا شك لأن اللي عايش في المسجد شيخ أنا أظن الله أعلم أن اللي عايش في المسجد أصلا يعني مسخر حياته وميسر أموره للطاعة لكن هذا اللي عايش وسط هذا الفساد وهذا فهني اللي يقاوم هني اللي ينطبق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم اللي يصبر على أداه بلا شك وترى يا أخي رب العالمين يعين ويسدد يعني الله سبحانه وتعالى يقول ويرسل عليكم حفظه ويقول